من روائع المصحف المجود. والآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh. Yeah. بسم ربك الذي الإنسان من علق صدق الله العظيم.